السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب، في الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم، وما جاء في من شفع فأهدي له. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن عن بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل خيرا ويشفع شفاعة لأحد من أجل إنجاز معاملة أو تحصيل وظيفة أو نحو ذلك من الخدمات، يجب أن يكون عمله لله، لا يأخذ عليه مقابل. فإن هذه الهدية وإن سميت هدية فإنها تعد رشوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. ولذلك عدها النبي عليه الصلاة والسلام بابا من أبواب الربا. فليكن عملك أيها المؤمن خالصا لله، لا تبتغي عليه إلا الأجر والثواب من الله. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، فلا تأخذ على ذلك مقابل، حتى يكون عمل خالص لله وتؤجر عليه وتثاب وتسلم من الإثم والشبهات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأدب وغيره. الترغيب في الحياء وما جاء في فضله، والترهيب من الفحش والبذاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. الحياء المعروف هو الذي يمنعك من أن تفعل شيئا يعاب عليك به وتؤاخذ ويكون سبب السخرية بك أو الانتقاد عليك، وهو شيء يعني صفة يدفع إلى فعل المليح وترك القبيح. الحياء كما قال عليه السلام: الحياء من الإيمان. فإذا كان إنسان قوي إيمانه فإنه يستحي أولا من الله، فلا يقدم على شيء لا يرضاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحوا من الله. قال: يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياء الذي مشهور عندكم، في ترك ما ينتقد به عليك مخافة ملامة الناس أو انتقادهم، هذا طيب من الحياة، طيب الإنسان ما يفعل شيء يكون سبب السخرية به والاستهزاء وانتقاصه، صحيح طيب، لكن الحياة من الله هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. الرأس حوى ثلاث كلهن يجب عليك أن تحفظهن: حياء من الله وتعظيما له وخوفا منه، سمعك وبصرك ولسانك، فلا تستمع إلى ما حرم الله عليك ولا تنظر إلى ما حرم الله عليك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وتحفظ لسانك عما لا فائدة منه ولا طائل تحته ويكون وبالا عليك إما في الدنيا وإما في الآخرة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام. وقال لمعاذ لما دله على الأعمال الصالحة التي تقربه من الله وتوصله للجنة وتبعده عن النار، في النهاية قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أولحن مؤاخذون بما تكلموا به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا أو قال على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم؟ إذن هذا هو الحياء الذي يجب أن نطبقه، هو أن نستحي من الله باجتناب المحرمات، حياء من الله وتعظيم له وإجلال، لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هذه هي التقوى. إذا كنت تستحي من الله فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، والله لا يستحي من الحق، لا يمنعك الحياء من قول الحق وفعل الحق، إن الله لا يستحي من الحق. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلامة النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء أعظم مما يتصور الإنسان، إنه فقط يترك الأشياء التي ينتقد عليه بها ويسخر الناس به من أجله. الحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، ولذلك قال لهذا الرجل لما رآه يعلم أخاه الحياء ويحث عليه قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، إذا كان مؤمن سيستحي بدونك تعلمه، مجبولا عليه. فالحياء خصلة من خصال الإيمان، لكن لا يمنعك الحياء من قول الحق والسؤال عما خفي عليك حكمه، فإن العلم لا يناله لا مستحي ولا متكبر. لا يمنعك الحياء من قول الحق والجهر به والسؤال عما خفي عليك من أمر دينك وطلبك لحقك أيضا. لا تقول: والله أنا الحق لي ولكن استحيت بفلان. إذا كان نفسك متعلقة بهذا الحق وأنت عارف أنه يقين لك لا يمنعك الحياء، فالله لا يستحي من الحق. فلذلك الحياء خلق عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحياء حتى قالوا أنه أشد حياء من الفتاة في خدرها. ولذلك لما دعاهم لوليمة في أحد زواجات عليه الصلاة والسلام في عرسه في زينب رضي الله عنها، لما أكلوا رضي الله عنهم طالب لهم المجلس وجلسوا يتحدثون، ما خطر على بالهم أن ذلك يضايق النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من البيت هو وأنس، يقول خرجنا لعلهم يعني يعرفون ذلك، لكنهم ما جاء على بالهم رضي الله عنهم، وإلا هم لا يريدون أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، لكن ما خطر على بالهم. لكن الله أنزل هذه الآية إن ذلك كون يؤذي النبي فيستحي منكم، الله لا يستحي من حق. فلذلك كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، لكن ما يمنعه الحياء من الصدع بالحق والأمر والنهي، لأنه رسول مبلغ عن الله، ما يمنعه الحياء من قول الحق والدعوة إليه وإنكار المنكر، حاشا، يستحي من الشيء الذي بالنسبة له يترك حقه حياء ولا يحب أن يؤثر على أحد. أما قول الحق لا، ما كان يمنعه الحياء أبدا من قول الحق، لأنه رسول مبلغ عن الله، فلا بد أن يقول ما أمر به. يكفينا أن الحياء من الإيمان، وأن حقيقة الحياء أن تترك ما حرم الله عليك حياء من الله وتعظيما له وطلبا لمرضاته، وأن ذلك من التقوى، لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فالمرأة لما أشكل عليه حكم من الأحكام لكنه مما يستحى منه غالبا، لكنها عرفت أن العلم والحق لا ينبغي يمنعه من الحياة، دفعت عن نفسه وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، فإنه لم يمنعهن الحياة من السؤال عن دينهن، تأتي وتسأل حتى تعمل على بصيرة. لا ينبغي لك أبدا أن تستحي من أن تسأل عن حكم حلال أو حرام، حق أو باطل، قل الحق وإن كان مرا. قال النووي في قوله في عم عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار ويعظ أخاه في الحياء أن ينهاه عن الحياء ويقبح له فعله، يخفف له شأنه، ينهاه عنه، يعظ أخاه في الحياء وينهاه عنه. نعم. لا، على كل حال بل علينا أن نحث أولادنا على الحياء، لأن الحياء من الإيمان، يجب الإنسان يكون حي، يعني يستحي من أن يجاهر في بعض الأمور ولو كانت ليست محرمة، لكن قد يعاب عليها وينتقه للناس يسخرون به، يصير مكان يعني غمز ولمز بعض الناس إذا يعني عهد عنه كلمة أو فعل، أو كل ما مر غمزوا عليه، هذا اللي قال فلا، هذا اللي فعل كذا. فلذلك الشيء الذي ينتقد عليك به يجب عليك أن تتجنبه حتى لا تجعل عرضك مجالا للناس يتكلمون فيك، استحي. ثم أعظم الحياة كما علمنا أن نستحي من الله في فعل الخيرات وترك المنكرات. لأنه من التقوى ومن الإيمان. استحي من الله. نعم. الحياء خير كله. الحياء خير كله معروف. الحياء خير كله. لكن لا يمنعك الحياء من قول الحق وطلب الحق. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. قال المنذري: العي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. انتهى. نعم، هذا مما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون قليل الكلام، لا سيما فيما لا ينفع، لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتدخل فيما لا يخصه، وليس مسؤول عنه ولا مكلف به وليس من شؤونه. فهذا من الحياة، ما تعترض على الناس أو تنتقد عليهم لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، وهو شيء يخصه. عليك أن تستحي من هذا ولا تتدخل فيما لا يعنيك. فالحياة على كل حال خصلة طيبة، لكن كما قلنا أنه لا ينبغي أن يمنعك من قول الحق أو فعل الحق والسؤال عن الحق. وما عدا ذلك الحياء خير كله. كونك تعرض عن ما لا يعنيك من شؤون الناس، تكون قليل الكلام إلا بما تحتاج إليه أو بقدر ما يطلب منك من البيان، فلا تكون ثرثار. الثرثار ما يستحي، كل ما خطر على لسانه جاء به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا من الإيمان ومن الحياء، والحياء من الإيمان. نعم. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء يعني بذاءة اللسان، والثرثرة كون الإنسان ثرثار في كل نادي يخطب، كثير الكلام في مدح الناس، قد يكون نفاقا وليس قولا للحق ولا جهرا به، وإنما من باب المنافقة والمجاملات. ثم ربما إنه إذا فارق هذا المكان تكلم بكلام آخر، دليله ليس بصادق في كل ما قال. وعلى كل حال، كل ما قل من الكلام فهو خير، لأن كثرة الكلام قد تجر إلى ما لا تحمد عقبه. الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شر، ولكن كل ما استطعت أن تقلل من الكلام فهو خير لك. فلو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. تسكت حتى تسأل أو تحتاج إلى شيء ضروري تسأل عنه تكلم فيه، ولا تحرص أن تتصدر المجلس بالكلام والثرثرة أو المجيء بالفكاهات والنوادر حتى تضحك الناس. ويل لمضحك الناس، ويل لمضحك الناس، فقد تأتي بكلمة من سخط الله لا تلقي لها بال، تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا، وأنت غني عنها، لو تركتها لكان خيرا لك. فلذلك علينا أن نستحي من أن نتكلم فيما لا يعنينا وما لا فائدة منه ولا طائل تحته. كثرة الثرثرة والانخراط في الكلام قد يكون في أعراض الناس وفي شؤونهم الخاصة وفي أمور ما تعنيك، فكلما استطعت أن تمسك لسانك فهو خير لك. استحي من الله أولا، ثم استحي أيضا من الناس، حيث أنك لا تبذل عرضك وتعرضه للناس. قال رحمه الله تعالى: وروي عن قرة بن إياس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعي عن عي اللسان لا عي القلب، والفقه من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وإن الشح والعجز والبذاء من النفاق، وإنهن يزدن في الدنيا وينقصن من الآخرة، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن من الدنيا. رواه الطبراني باختصار. اعتنى بكلام جديد لأن الكلام نفسه. نعم. عي اللسان لا عي القلب. عي اللسان. إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب، والفقه من الإيمان. نعم، هو عي اللسان، يعني إن اللسان هو الذي يعبر وهو الذي ينطق، فلذلك لا ينبغي أن ينطق بكلمة حتى يحسب لها حساب، إن رآها صوابا وخيرا وحقا ولا ينتقد عليه فيها وليس فيها شيء من الباطل، وإلا أمسكها. وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا. العي وإيش؟ إن الحياء والعفاف والعي. نعم. والفقه. هذه يعني إنها إذا استعملتها فيما يرضي الله وفي الكف عما لا فائدة فيه، وملكت نفسك ولسانك ولم تتدخل فيما لا يعنيك، فأنت على خير، وذلك ينفعك في آخرتك، لأنك سلمت من الإثم وأسبابه. وأما الذي يجعل لسانه هو الذي يقوده، وكل ما خطر في نفسه تكلم به يوقعه لسانه بالإثم من حيث لا يشعر. ربما أن الإنسان لشدة حياه يعتبر بأن فيه شيء من العيب وهو العجز عن الكلام، وهو ليس فيه شيء لكنه عنده حياء وعنده تقدير وتقويم للكلام، أنه ما يريد أن يبذل كلامه أو يعرض نفسه لكلام الناس وانتقادهم عليه، فكأنه مصاب بالعي وهو العجز عن الكلام، وهو يدل على صدق إيمانه وشدة حياه وخوفه من العواقب. فلا تندم على قلة الكلام وكثرة السكوت أبدا، إلا مثل ما قلنا في قول الحق والمطالبة بالحق. قال عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه مالك. نعم، الحياء على كل حال هو من أفضل الأخلاق، من أفضل مكارم الأخلاق الحياء، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام على أكمل خلق، ومعروف بشدة الحياء. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه شديد الحياء حتى قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة، وهو عثمان رضي الله عنه، معروف بشدة الحياء أيضا. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. الفحش هو تسليط اللسان بالسباب والسخرية وكل كلام لا خير فيه، فما كان الفحش في شيء إلا شانه، ولا كان إيش؟ الحياء في شيء، الحياء في شيء إلا زانه. معروف أن الحياء كله خير، كله خير ما لم يمنعك من قول الحق والمطالبة في الحق، فإن الله لا يستحي من الحق. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. الحياء من الإيمان، والحياء لا يكمل إلا بالإيمان، لا يكمل إيمان الشخص إلا بالحياء، فالحياء إذن جزء من الإيمان. نعم. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. نعم، لأنه متلازمان، الحياء من الإيمان والإيمان ملازما للحياء. نعم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. نعم، لا تقدم، لكنني أنا قلت أن يحفظ الرأس وما حوى، لأن البطن هو الوعاء الذي قد يأكل فيه الإنسان أو يشرب فيه شيء محرم فهو وعاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما منع ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فلذلك أنا قلت أنه أن يحفظ الرأس وما حوى، لأنه احتوى على ثلاث حواس، والبطن وما وعى لأنه وعاء مثل الإناء، إذا أكلت أو شربت اجتمع في هذا الوعاء. فالمهم يعني أن حفظ البطن والرأس وما فيهما من حواس ومن أسباب السلامة، إذا حفظتها فإن هذا يدل على أنك شديد الحياء من الله، لأنك لم تتعرض للمحرمات، لا أقوال ولا أفعال ولا أكل ولا شرب، فهذا من التقوى، والتقوى من الإيمان والحياء ولازما لذلك. فالمهم أنك تستحي من الله فلا تجاهر في شيء الله عز وجل لا يقرك عليه ويرضاه ولا يرضاه. حتى أمرنا يعني من شدة الحياة أن الإنسان لو أراد أن يغتسل فإنه لو تستر ولبس ما يستر عورته لكان أفضل، فإن ذلك من الحياء من الله. وكذلك قال: إن معكم من لا يفارقوكم فاستحيوهم، يعني قدروهم وعظموا شأنهم، فلا تفعلوا شيئا يكرهونه، يعني الملائكة، الكف عن الأذى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيء وذمه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد في رواية له: وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ورواه بهذه الزيادة البزار بإسناد جيد لم يذكر فيه الفاحش البذيء. ورواه أبو داود، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق من حسن الخلق. قال منذري: البذيء هو المتكلم بالفحش ورديء الكلام. الله عز وجل يقول لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فسئلت رضي الله عنها عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أما تقرأ القرآن؟ أليس الله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم؟ كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه، يمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت متمما لمكارم الأخلاق. كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. سألت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله المرأة تتزوج الزوجين أو الثلاثة فيموتون، يعني هذه يطلقها وهذا يموت عنها فيموتون، فلمن تكون يوم القيامة؟ قال تخير فتختار أحسنهم خلقا. ويقول أحد الشعراء وإنما الأمم أخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالأخلاق هي التي تعبر عن قيمة الشخص والأمة. إذا كان إنسان ذا خلق كريم، طباع حسنة، وصفات حميدة، ومن حسن خلق الصدق والأمانة والكرم والتواضع والشجاعة ولين الجانب، كل ذلك من حسن خلق. إذا كان إنسان أخلاقه حسنة فكل الناس يحبونه، الله عز وجل يحب من كان متصفا بالصفات الحميدة التي تقربه إليه وتبعده عن الفواحش والمنكرات. فحسن الخلق كما قال صاحب الخلق الحسن قد يدرك من الأجر والثواب والمنزلة عند الله ما يدركه الصائم القائم، يعني كثير الصيام كثير القيام. وحسن الخلق هذا نعمة من الله، فيه شيء مجبول عليه إنسان جبلة، مجبول على هذه الصفات الحميدة، وفيه صفات يتعلمها ويستفيدها من الجلسة، من مدرس، من صاحب، من أهل. يعني هناك يعني صفات مكتسبة وهناك صفات مجبولة عليها الإنسان جبلة. فلذلك ورد اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. وليس هناك أكمل خلقا وأفضل خلقا من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل رباه على أفضل الأخلاق. كل صفة حميدة يحبها الله هو متصف بها، وكل صفة سيئة الله عز وجل برأه منها وليس له منها شيء. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. فمن حسن الخلق يقول البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وحاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. لأنه إذا صار عندك صفة سيئة ما تحب أن الناس يطلعون عليه، وإذا كان عندك صفات حميدة لا تبالي أنها تبرز للناس. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خاله على الناس تعلم، تخفى على الناس تعلم. ولكن هذا من الله عز وجل هبة يهبك الله، محاسن الأخلاق وسلوك طريق المستقيم من الناس، أن يعني تسلك طريق الناس الذين هم على أحسن الأخلاق. وليس هناك أفضل من المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا تخلقنا بأخلاقه واتصفنا بصفاته وحرصنا على أن نهتدي بهديه ونستن بسنته، فليس هناك أفضل منه. رب أصحابه على مكارم الأخلاق صغارا وكبارا. لما رأى الصبي، لما أراد أن يأكل رأى يده تطيش في الصحفة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهذا من مكارم الأخلاق. كذلك تقدير الكبير ورحمة الصغير والرفق بالخلق حتى الدواب، الرفق عليك بالرفق فإنه ما كان في شيء إلا زانة، وإياك العنف فإنه ما كان في شيء إلا أشان. فالعنف من مساوئ الأخلاق والرفق من محاسن الأخلاق. ينبغي الإنسان يجاهد نفسه ويتخلق بأحسن الأخلاق بقدر ما يستطيع، فالناس يحبون حسن الخلق عرفوها ولم يعرفوه، يعني ولو إذا سمعوا به أحبوه لما سمعوا عنه من حسن السيرة وحسن السلوك ومكارم الأخلاق التي تذكر عنه. وإذا سمعوا بإنسان سيء الأخلاق بذيء اللسان كثير الكذب قليل الحياء كرهوه ولو أنه ما يعرفونه. ولكن على كل حال ينبغي الإنسان أن يسأل ربه أن يوفقه لمكارم الأخلاق، وأن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في كل خصلة من خصال الخير، لأنه متصف بها عليه الصلاة والسلام، فهو رؤوف رحيم متواضع كريم صدوق شديد الحياء، كل صفة حميدة وهبها الله له. جذبه الأعرابي جذبة شديدة أثرت في عاتقه لقساوة الأعراب، وما زاد على أن التفت مبتسما عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد مر لي بمال، فأمر له بشيء من المال ولم يعاتبه. كان يداعب الصبيان، يداعب زوجاته، يداعب أصحابه، كل ذلك مما يدل على تواضعه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ومهما ذكرنا من صفاته لا نستطيع أن نأتي، لكن نقول إن الله جبله على أكمل الأخلاق الفاضلة وجنبه كل خلق سيء قولا أو فعلا، فقد أحسن الله خلقه وخلقه، فصلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله أن يحيينا على سنته ويميتنا على ملته، ولا يحرمنا شفاعته وشرب من حوضه ومجاورته في الجنة. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا، يصلح بطانتهم، يكفينا شر الأعداء، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. حديث ذكر الشيخ الألباني أن الثابت في أن المرأة إذا توفي عنها زوجها، قال الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، أما ما جاء أنها تخير فهو حديث تخير فتختار أحسنهم خلقا فهو حديث ضعيف جدا. طيب جزاك الله خير، أنا أروي ما سمعت ولكنني قاصر على التحقيق و يعني تخريج الحديث، فجزاكم الله خيرا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.